الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. من المعلوم أن من أصول الإسلام توحيد الله عز وجل، وهو إفراده سبحانه عز وجل بالعبادة دون من سواه. فإن الله عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا سبحانه عز وجل، وهو المتصف بصفات الكمال والجلال، ولهذا فالعبادة حق له وحده لا شريك له، لا أحد يستحق أن يعبد أو أن تصرف له أي نوع من أنواع العبادة إلا الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فكل واحد صرفت له العبادة من دون الله فهو لا يستحقها، والذي يستحق العبادة هو ربنا سبحانه عز وجل وحده لا شريك له. ولهذا يقول جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل من عبد من دون الله فعبادته باطلة لا يستحقها، وهذا أعظم الظلم. أعظم الظلم أن تجعل حق الله لغيره، ومن جعل حق الله لغيره فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الذنب الأعظم الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا إلا لمن تاب قبل موته. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يخلصوا العبادة لله ولا يجعلوا العبادة لغيره ولا يشرك معه أحدا في عبادته سبحانه عز وجل. فهذا هو أصل الإسلام الذي ينبغي على المسلمين أن لا يغفلوا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام دعوته منذ أول يوم بعثه الله عز وجل إلى أن التحق بالرفيق الأعلى 23 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ما غفل عنه أبدا، ما شغله عنه يعني الدعوة للتوحيد يوم كان في مكة وحيدا طريدا يعني مضطهدا، كان يدعو إلى التوحيد ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك، وينكر عليهم الشرك الذي كانوا واقعين فيه. لما هاجر إلى المدينة وصارت له دولة وشوكة وقوة بقي يدعو إلى التوحيد، وما داهن أحدا في توحيد الله عز وجل، حتى أن الرجل يقول له: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجعلتني لله ندا يعني مساويا؟ قل ما شاء الله وحده. وعندما كان في سكرات الموت يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت السيدة عائشة رضي الله: يحذر مما صنعوا، يعني احذر أن تتشبه بهم فتجعل العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا أصل دين الإسلام، والأصل كل مسلم يعرف هذا، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكل الرسل جاءوا يدعون الناس إلى هذا الأصل جميعهم. أول شيء يقولونه للناس: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف علينا الشرك. لماذا يخاف علينا الشرك؟ لأن الشرك فيه شرك ظاهر أكبر واضح، هذا أكثر المسلمين لا يقعون فيه، يعني الذي يأتي مثلا إلى وثن وصنم ويسجد له، مسلم يفعل هذا؟ لا يوجد تقريبا، لأنهم شرك واضح، كفر واضح. لكن هناك من الشرك ما يلتبس على الناس، يعني ما يبلهم شيء، يظنوه ماشي شرك يفعله، وهذا هو الذي يخاف عليه الإنسان على نفسه. قد يقع في الشرك ولا يعلم، أو يقع في الشرك ويحسبه ليس بشرك، فيلقى الله عز وجل وهو مشرك، وربنا سبحانه عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان علينا لزاما أن تكون لنا همة في تعلم ديننا وتعلم توحيد ربنا سبحانه عز وجل، ونعرف الشرك حتى نجتنبه. والقرآن الكريم والسنة النبوية كلها تفصيل لهذا الأمر، بيان للتوحيد وتحذير من الشرك بأنواعه وفروعه. ولهذا لا أحد يجد حجة أمام الله يوم القيامة أنه لم يعني يجد في كتاب الله أو في سنة نبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. والعلماء من لدن الصحابة الكرام إلى قيام الساعة يعلمون الناس هذا الأمر ويحذرون من الشرك. من مظاهر الشرك الموجودة بين الناس بين المسلمين، هناك مظاهر من الشرك موجودة ويفعلها كثير منهم رغم أنها تنافي توحيد الله عز وجل. من تلك المظاهر تعليق التمائم والحروز. الأصل أننا نعلم أن الله عز وجل بيده الأمر وهو النافع سبحانه عز وجل وهو الضار، يعني لا أحد يملك شيئا من ذلك إلا الله. والله عز وجل جعل أسبابا يفعلها العبد ليحصل له الشفاء، أسباب شرعية كالرقية الشرعية سبب، لكن الله هو الشافي، لكن الله جعلها سبب. فأنت تفعل هذه الرقية الشرعية بالقرآن الكريم وبالأذكار النبوية، ولكن لا تعتقد أنها تنفع بنفسها، وإنما الذي ينفعك هو الله، لكن هذه سبب جعله الله سببا فتفعله وتتوكل على الله. الله عز وجل جعل الذهاب إلى الطبيب وإعطاك الدواء سبب للشفاء، لكن الذي يشفيك هو الله، وممكن هذا الطبيب يعالجك وممكن تبرى يعني ممكن لا تحصل لك البرء والشفاء، لكنك متوكل على الله، هذا سبب فقط. ما تقولش كي نروح للطبيب لازم نبرى، وما تقولش كي ندير الرقية لازم نبرى، هذه أسباب لكن الأمر بيد الله. لكن المشكل أن بعض الناس يجعلون أشياء أسبابا وهي ليست بأسباب أصلا. واحد يجعل سبب باش يبرى، وهذاك الشيء مش سبب أصلا، ربي سبحانه لم يجعله سببا. والأخطر من ذلك أن يكون ذاك السبب ليجعل الإنسان هذا سبب هو من الشرك بالله ومن تعليق القلب بغير الله. يجي حرز حروز هذو ما بيش يسموهم بالعامية الحجابات، هذو الحجاب حجاب، يروح عند إنسان يكتب له، إما هذا الإنسان يكون ساحر مشعوذ دجال كذاب يأكل أموال الناس بالباطل لا يخاف الله عز وجل، ولا يروح الإنسان محتال يكتب له ومسكين هو يعلقه في الرقبة تاعه ويظن باللي هذا الكتيب سوف يشفيه. يعني انظر العقل تاع الإنسان لما يذهب ويصير الإنسان سفيه، هذا السفيه اللي يجيك المخلوق بأي أمر يلعبوا بالناس ويعلق مسكين هذاك الأمر ويزيد يمد أمواله لهذاك الراجل، يعني تشري الشرك بالدراهم، شيء اللي يدخلك للنار تشريه بالدراهم، وهذا يعني لا يوجد حمق وسفه أكثر من هذا. ويعتقد بلي هذا الكتاب هو اللي ينفعه، هو اللي يدفع عنه العين، هو اللي ينجحه، هو اللي يربحه، هو اللي يدفع عنه الخسارة، فيغفل عن ربه سبحانه عز وجل، تنقطع صلته بالله عز وجل. وربي سبحانه في هذه الحالة يوكلك لنفسك ولهذا الكتاب ويخليك، وكلك إلى ضعف وإلى جهل، يعني ما تقدر دير والو. ولهذا النبي يقول من علق تميمة فقد أشرك، أشرك بالله عز وجل. والآخر يريد أن يدفع العين عن نفسه. الله عز وجل جعلنا أسبابا لدفع العين، تقرأ المعوذتين، النبي كان يقرأها على الحسن والحسين، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر سورة، قل أعوذ برب الناس، هذا كلام الله عز وجل. وكان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. فهذه الأشياء التي تدفع العين ذكر الله عز وجل والقرآن الكريم والأذكار النبوية. الإنسان الآخر يترك هذا الهدي النبوي الذي فيه توحيد وفيه قرب من الله وفيه تعليق القلب بالله، يتركه وين يروح؟ يروح الأشياء أخرى ليست هي أسبابا وهي من الشرك وموصلة إلى الشرك. وش يدير واحد؟ يعلق الشوك فوق داره، تخيل أنت إنسان عاقل ربي عطالو عقل يفهم، يروح يحكم الشوف يعلقه فوق داره باش الناس ما يعينوش. يعني ما رأيكم في هذا الرجل؟ هل يستحق أن يكون رجلا عاقلا ولا تحطوا معاه البهائم ولا تحطوا معاه وين تحطوا هذا وين تصنفوا؟ إنسان عاقل يحط الشوك فوق داره باش يدفع العين عليه، يعني هل يتصور هذا؟ انظر الشيطان كيف يلعب بالناس، يعني يردك ينحي لك قاعدك الإكرام اللي كرمك الله عز وجل، الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، يردك أنت ينحي لك هذا الأمر ويردك ذليل حقير عوض أن تتذلل لله فتزداد عزا وكرامة، لأن العبودية لله والذل لله هي في حقيقتها عز وكرامة للعبد. لا تسجد ولا تدعو ولا تذل نفسك إلا لله، إن هو ربك غيره الناس هذا لا تذل نفسك عند أي أحد، فكيف تذل نفسك عند الشيطان الذي هو أحقر مخلوق؟ فيعلق لك الشوك ويظن مسكين أنه يفهم، والآخر يدير الخامسة هذه يعلق خامسة مصنوعة يظنها بلي تدفع. انظر الشبه اللي كان بين قريش كفار قريش وهادو، هادو كفار قريش تاخذوا أوثان، قال لك هاد الأوثان احنا رانا دايرين المعاصي ما نقدروش ندعو الله مباشرة، نديروا هي تشفع عنا عند الله. وقال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذهم شفعاء، الله عز وجل بين أن هذا شرك ولم يغفر لهم هذا الأمر. فأنت تتشبه بهم، تجي تتع الشوف تجعل خامسة وهذه تجعل صفيحة تاع الحصان، صفيحة تاع الحصان تدفع عنك العين، يجعلها في السيارة تاعه ونشت حل من واحد سيارة فخمة مع باش انها مرسيدس ولا سيارة من الغالية، هذه يروح يدير في هذه الصفيحة هذه من الأمام باش الناس ما يعينوش. وقد يحصل له هذا الأمر، سيارته تبقى جديدة واحد ما يصيبهاش أذى، هذا من الفتنة على الفتنة، يزيد يظن ويتعلق بلي صح هذه اللي نفعتني. ولهذا لا تظن أنك تدير هذه الأسباب اللي ماشي شرعية ويحصل لك ما أردت أنها هي حق، بل هذا من الابتلاء. الله عز وجل يبتلي عباده ليعرف الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، ولهذا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن الإنسان لابد أن يكون عاقلا، كاين أمور بالعقل تاعك تقدر توصلها، ما فائدة خيوط تعلق ولا شوك ولا حديدة؟ ما الفائدة فيها؟ ما سألت نفسك؟ بعض الناس يجيب له حكم شرعي تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول لك ما هي الحكمة في هذا؟ وأنا لازم تفهمني الحكمة وأنا عندي عقل. هذه كي يجيك النص من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصدق صادق المصدوق، ويجيك النص من القرآن الكريم الذي هو كلام الله، تبدأ تتفلسف وأعطيني الحكمة ولازم تفهمني. ولما يجيك هذا الدجل والكذب والجهل تسلم، سلمينك لا تتكلم، تقبلها وتفعل. انظر الشيطان كيف يلعب بالناس، والناس غفلوا على هذه الأمور وهي خطيرة، هي اللي تهلكك، يفعلوها بدون. من مظاهر الشرك كذلك ذهاب إلى السحرة والمشعوذين، هذه نقولها ونعاودها ونكرها، لأن هذا الأمر يوميا رم الناس، كل واحد يبعث لي سؤال، واحد يجيب لي السحر للدار تجمع. هذا أسبوع الطفلة مسكينة جات خايفة جابت لي البيت واحد كيس هكذا صغير، قالت لي لقيناه في, في, في, في الجيب تاع اختها هكذا، شعر ملوي ومعقود واشياء ما ادري هكذا. قالت لي كيفاش ندير له؟ يعني هذا يومين راه يقع السحر، الناس راهي تروح ورانا نحذروا والناس راهي تتكلم وتحذر، ومازالوا الناس يروحوا رغم ان هذا كفر بالله وشرك بالله، من مات عليه راهو على خطر عظيم، ورغم ذلك ما زال الناس يفعلون ذلك. يعني انظر تلبيس الشيطان على الناس، فاحذر يا عبد الله، احذر من هذا الأمر فإنه أخطر أمر. لو كان حياتك قاعد تبقى تعسر روحك غير باش ما توقعش في الشرك، هذاك هي السلامة تاعك ليس شيء آخر. كذلك من مظاهر الشرك الحلف بغير الله، كلنا نعرف أنه لا يحلف إلا بالله، لا يجوز لك أن تحلف لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأمك ولا بأبيك ولا بابنك ولا لا تحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله، وقال نفسه من حلف بغير الله فقد أشرك. نفسه يبين هذا الأمر. أنا ما زال الناس واحد يحلف براس يمه، واحد براس بابه، واحد براس وليده، واحد يحلف براسك يكون يهدر يقول لك وال، هذا أمر لا ينبغي. واحد يحلف بحق النبي، واحد بيت ربي، كل واحد باش يحلف. لماذا لا نحلف بالله؟ لماذا تركنا الحلف بالله وذهبنا الحلف لغيره بغير الله؟ ألم نقنع بربنا سبحانه عز وجل وهو العظيم جل جلاله أن نحلف به ونعظمه حتى نحلف بغيره؟ هذا الأمر كلنا نعرفه، لكن ما زال الناس يفعلونه ونحلف بغير الله. يقول لك والفنا. الشرك ما فيهش اعتياد والف. الصحابة كانوا قبل البعثة يعبدون الأوثان وعايشين، هذا هو دينهم، يتقربون، هذا هو الدين تحه. لكن لما جاء النبي وبين أن هذا شرك ما رجعوا إليه أبدا. هذا من الاستجابة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله يدعوكم للحياة كاملة، لا بد أن نستجيب. فكيف إذا كان هذا الأمر يهلكنا؟ تقول لي والفت، لما فيش أمر تعموالفة، لازم تربي نفسك، تعود نفسك أنك لا تقع في هذه الأمور. كذلك من مظاهر الشرك نذكرها يعني على السريع عندها حتى يعني تذكير فقط لي ولكم، حتى لا نغفل عن التوحيد وعن ما يضاده. الذبح لغير الله، معروف أن الذبح عبادة تكون لله، لا تذبح أي حيوان إلا لله عز وجل. تسيل الدم لابد أن يكون لله، تعظيما لله. ربي هو اللي خلقك، هو اللي خلق لك هذه الأنعام وسخرها لنا وأباح لنا باش ناكلوها وندبحها، فلابد أن نكون ذبحها شكرا لله وتقربا إلى الله، لا إلى غير ذلك، لا إلى غيره. ما تروحش عند ساحر يقول لك ذبح عترس كحل العترس بيض وفسوسان، ماشي ربي يرزقك مال ويعاونك باش تبني بيت، مع الأخر تروح تشكر عوضا تشكر الله تخاف من الجن وتذبح على أساس البيت، تسيل الدم في البيت قول باش ما يأذونيش الجن. الجن عباد مثلك ضعفاء، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، عباد ضعفاء. لكن لماذا تخاف من الجن؟ وش عندهم قوة عليك باش تخاف منهم؟ لا تخاف منهم، وكلما ازددت خوفا من الجن كلما عذبك الله بهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كل ما الجن يحسك خايف منه يزد يعذبك، ولهذا لا تخاف منه، إنما خاف من الله. الله عز وجل أمرك بعبادته ونهاك عن الشرك. من الشرك أن تذبح لغير الله، لا لجن ولا لساحر ولا لكائن ولا أي أحد. ربي رزقك شكر الله، لا تشكر غيره ولا تخاف من غيره. كذلك الاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة هي طلب الغوث، تكون في هم ويعني تطلب باش واحد ينجيك من هذاك الغم. ربي سبحانه يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الذي يستجيب لك هو الله، لهذا لابد أن تستغيث به. كفار قريش والكفار قديما كانوا في الرخاء، كيكونوا مهنيين هكذا يدعون الأوثان، يروحوا يسجدوا لها يدعوا، بصح كيكونوا في وسط البحر ويهيج بهم البحر ما يدعوش الأوثان تاعهم، لأنهم يعلمون أنها لا تنفعهم. فهذيك اللحظة يلجؤوا إلى الله. ربي سبحانه قال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. في وسط البحر يدعون الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كي خرجهم ربي نجيهم يعودون للشرك. يعني في الرخاء يدعون غير الله، وفي الضيق والهم يستغيثون بالله. المشكلة فينا احنا بعض الناس في الرخاء ويستغيث بغير الله، يمشي تسرى أي حاجة تلقى أول كلمة يا سيدي فلان يا سيدي فلان. لماذا لا تقول يا الله يا رب وتخلي الله وتروح تدعي سيدك فلان؟ لماذا هذا السؤال؟ أنا نسأل هذا الإنسان اللي يفعل هذا، هل هذا سيدك فلان أعظم من الله؟ مستحيل راح يقول لك أعظم من الله، لأن إذا قال أعظم من هذه. لكن لماذا تدعي سيدك فلان؟ كنت تتعثر، تكون تمشي تعثر يقول يا سيدي عبد القادر ويا سيدي فلان. لماذا؟ هل كان نفسه يفعل هذا؟ هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ هل كان الصالحون يفعلون هذا؟ لماذا تفعل هذا الأمر؟ من الذي علمك هذا الأمر؟ من جبته أنك تقول يا سيدي فلان؟ شكون اللي علمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عثرت الدابة لا تقل تعس الشيطان، وإنما قل بسم الله. حتى الشيطان كيف تعرف ما تسبوش، قل بسم الله. كي تقول بسم الله الشيطان يتصاغر يولي ما يسوى والو، لكن إذا قلت تعيس الشيطان يفرح، يقول كان اللي طيحته بقوتي. فالنبي سمع لما نقول بسم الله، فكي تقول بسم الله حتى هذا الشيطان يتصاغر. فكيف أنت تترك هذا الهدي النبوي الخير بسم الله تقول يا سيدي فلان؟ من الذي علمنا هذا؟ هو الشيطان، يوحي الشيطان إلى الناس الشرك وينشر بيناتهم ويعموا حتى يولي واحد ما ينكره. فاحذر الاستغاثة بغير الله، استغث بالله، ربي نفسك دائما، أي حاجة تنزل افزع إلى الله. ربي سبحانه يقول ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، الهروب إلى الله. وإذا هربت إلى الله هربت إلى قوي عزيز قادر يسمعك ويجيبك. خلي هذه القوة العظيمة وتروح إلى واحد ضعيف وما يسمعكش، وراح يسمعك سيدي عبد القادر، وراح يسمع. هو مسكين ولات بنفسه الآن وعند ربه، إذا كان عمل الصالحات أو يلقاه، وإذا كان غير ذلك هو بين يدي الله. ما روش التي أصلا به تدعي الواحد ما يسمعكش، ولو كان حتى لو كان يسمعك ما يقدرش يجاوبك وما يقدرش يعطيك لأنه لا يملك. ولهذا ربنا سبحانه عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، عندهم والو، إن تدعوهم لا يسمعوا، ما يسمعوكمش ولو سمعوا، حتى لو كان يسمعوكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى الله عز وجل هذا الدعاء لهم الاستغاث شركا، يوم القيامة يتبرأ منك. سيدي عبد القادر يقول أنا ما قلتكش دعيني وما قلتكش استغيث بي، أنا عبد الله ولست ربا، تلقى روحك وحدك. ربي سبحانه قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إن كانت بيناتهم في الدنيا تقطعت يوم القيامة، كل واحد يسلك رأسه يقول لك احنا ما قلنا لكم تبعونا ما قلنا لكم دعونا، تلقى روحك وحدك، تصيبك حسرة. هذا الإنسان يكون ندعيه ونعظمه رب عليا، لكن لما تكون تدعي الله عز وجل في الدنيا وتعبد الله هل يتركك الله عز وجل القيامة؟ بل يرفعك ويكرمك. كيف نخلو هذا الخير ونروح لهذا الشر بأيدينا ونقول احنا عقلاء واحنا نفهم واحنا؟ فاحذر هذا كله من تلبيس الشيطان. كذلك التوكل على الله، التوكل هذا عبادة عظيمة، من أرفع مقامات الدين أن تتوكل على الله. توكل على الله وقلبك يكون معتمد على الله في كل أمر، تتخذ الأسباب لأمرك الله بها، لكن ما تعلقش قلبك بالسبب، مش يدخل كي ندير هذا السبب لازم يحصل هذا الأمر، تتخذ السبب لأن الله أمرك به لكن قلبك متعلق بالله. ممكن الأمر هذا كيسرى ممكن ما يسراش، كم من واحد تاخذ الأسباب وما جاش الأمر، وكم من واحد ما اتخذش الأسباب وجاء الأمر، لكن نحن مأمورون اتخاذ الأسباب لأنه من الدين، هذه حكمة الله اقتضت ذلك. لكن القلب دائما معلق بالله، ولذلك تبذل الأسباب ومن بعد ما يصير الشرك حاب ما تتحسر ما ولو، تقول قدر الله، الله لم يريد هذا الأمر، انتهى الأمر وتفرح وتعيش منه. لو كنت تعلق قلبك بالسبب تقول كيف أنا درت هذا السبب وبدلت وسعي ودرت كلش كيفاش ما يجيش هذا الأمر، تصيبك حسرة وقنوط ممكن حتى تقتل روحك كما يفعل الكفار. يقول لك حسابات، رانا درنا حساب كيف الشركة دي تخسر، كلش حسابات، لأن قلوبهم معلقة بالأسباب ماشي معلقة بالله. لا يعلمون أن الله إذا قدر أمر يكون. ولهذا المسلم دائما يعيش مهني، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، لو إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. قال النبي وليس ذلك إلا للمؤمن وحده، أما الكفار وهذا ما عندهمش حظ في هذا الأمر. فالتوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله. بعض الناس يعتمد على الأسباب ويتوكل على الأسباب، ولذلك يعيش دائما مذلول في الدنيا، يعيش في ذل، يربط قلبه بالناس، بمسؤول، بالمال، بالجاه، وعملوش باللي يرى، وربط قلبه بأشياء ضعيفة لا قيمة لها، ترك القوي العزيز وراح لها النعمة. وبعض الناس يقول الإنسان توكلت عليك، صرحنا وتوكل عليه، والله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين توكلوا على الله، لا توكلوا. وربي سبحانه يقول فتوكل على الحي الذي لا يموت، كل من يموت لا يستحق أن تتوكل عليه، فالذي تتوكل عليه لا بد يكون فيه صفة الحياة الكاملة وأنه لا يموت أبدا. من هو الذي لا يموت أبدا؟ إلا الله عز وجل وحده، فالتوكل يكون على الله. احذر تقول لواحد توكلت عليك، راح يوكلك الله الى ضعف ويخليك معاه وتصيبك المصائب كلها. وبعضهم الناس يقول توكلت على الله وعليك، نقول له جعلته لله ندا، توكل على الله وحده. وهذه الامور اللفظيه قد يقول لك انسان في قلبي ما نويتش هذا الامر، قول له معليش، حتى لسانك طهر من الشرك، كما طهرت قلبك فطهر لسانك، يكون لسانك وقلبك وجوارح كلها طاهرة من الشرك. ومن ربى نفسه على هذا نتاع التوحيد رحياته كلها تتبدل وتتغير إلى الأحسن، لأن يكون الله عز وجل معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكر الله في القرآن، لما حاصر كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الغار، في الغار في الهجرة، وجاءوا لتما خلاص، قال لنا أبو بكر، قال له كان واحد هبط راسه غير رجلي شفنا قدامهم، وما كانش هذيك العنكبوت اللي يحكاوها لنا، هذيك لا تثبت في الحديث، لأنك تكون عنكبوت موجودة خلاص، وش وما يقول لك ما دخلوا، لا ما كانت لا عنكبوت لا ولو، كلش واضح، ولكن الله أعماهم حتى لا يروا النبي صلى الله عليه وصاحبه. أبو بكر كان خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، وش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني وش الظن؟ زوج راهو معاهم الله، هل يقدروا لهم هاد الناس؟ يقدرون. والله عز وجل يقول في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا ينصرنا سبحانه وعز وجل ويؤيدنا بنصره. ولهذا إذا كنت عايش في التوحيد وبعيد عن الشرك اعلم أن الله يكون معك فلا تخف شيئا. مش معنى هذا ما يصيبك المصائب والابتلاءات، بل قد تصاب نفس مصيبة وجرح رأسه وكسرت رباعيته وكان فقيرا لكنه قلبه مطمئن، وهذا هو الأصل. ما تنظرش لهذه الدنيا بالنعم وكذا يصيبه، النعمة الكبيرة هي اطمئنان القلب لأنه معلق بالله عز وجل. فاحذر أن نحذر جميعا أن نقع في هذا الشرك. الإنسان دائما يذكر نفسه بالتوحيد بالشرك ويعاود يراجع أموره وما يغفلش عليها، ويدعو الناس لذلك في هذا الخير الكبير. واحد الإنسان بعث لي واحد الورقة، ما نقول لك السؤال لأن ما كتبش فيها سؤال، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قمنا بعمل أنا وشريك واتفقنا على تقاسم الأجر، ولكن أخذ كل المبلغ بمفرده، يعني أخذ الجمل بما حمل. قال وله، قال أريد حقي ولا أنوي التخلي عنه ولا أسامحه دنيا وآخرة. نعم اطلب حقك إذا قدرت، هذا الإنسان اتقى الله عز وجل ورد لك حقك. هذا هي، إذا ما تحبوا تتحاكموا عند إنسان عالم يحكم بيناتكم إذا رضيتوا، وهذا هو الواجب. الواجب على المسلم أن يرضى بشرع الله عز وجل. ربي سبحانه قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كما تشاجروا لازم يرجعوا للشرع يحكموه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويرضوا بالحكم ويفرحوا به ويؤدوا حقوق. واعلم أن هذه الحقوق تاع الناس يوم القيامة ليموت واللي حق عند أخوه عنده حق عليه راح ورطة كبيرة يوم القيامة، لأن هذه الحقوق ما تعطيله بأجر دراهم، راح يديهم لك حسنات، وانت احوج قد تكون حسنه واحده تدخلك الجنه وتنقذك من النار. فاللي عنده حق عند خوه يرد له في الدنيا الان قبل ما يفوت الاوان. وقوله لا اسامح، هذا حقك، اذا تحب تسمح له اسمح له، تحب ما تسمح له ما تسمح له، امر لك حق الله عز وجل اوكل هذا الامر اليك. وهذا الانسان اذا كان يسمع يتقي الله عز وجل في اخيه، وهذا الدنيا لا تستحق كل هذا الامر، لان هذا شحال ديت له 10 ملايين 100 مليون مليار، ما ينفعك شيء، وإنما ينفعك تقوات لله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.